مثل أكل النجاسة مثلا، فالنفس والطبع يأنف من شرب البول ومن أكل النجاسة وشرب الدم وما إلى ذلك، فهذه محرمات ولكنها مما تنفر منها الطباع. وهناك ذنوب أخرى لا تجد النفس والطبع مشقة في الانصراف عنهم، كهذا النوع الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هناك من الذنوب ومن المخالفات ما يحتاج إلى مجاهدة، لأن النفس تحبه بطبعها، كأنواع الملاذ والشهوات التي حرمها الله عز وجل. نوع تنفر الطباع منه، نوع لا تجد الطباع أي مشقة في الانصراف عنه. ولذلك قال هنا لا يعذبان في كبير، وهذا هو الذي رجحه طائفة من أهل العلم. وبعضهم قال المراد بقوله لا يعذبان في كبير أي في كبير بالنظر إلى المخاطبين أو بالنظر إلى المخاطبين أو بالنظر إلى الناس جميعا. وبعضهم قال المراد بقوله وما يعذبان في كبير أي لو لم يضف إلى ذلك الاستمرار لما كان كبيرا، أي لو لم يستمروا على هذه المعصية دائما ما كانت كبيرة، لأنه لا كبيرة معه ولا صغيرة. والحديث فيه دلالة على أن الرجلين كانا مستمرين بقوله ما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان إذن كان الرجلان يستمران على هذين المعصيتين، أما لو فعلها مرة واحدة لمن كانت في حقهما كبيرة، لأن الكبيرة إذا فعلت مرة واحدة وتاب الإنسان منها إلى الله تعالى لا تكون كبيرة، ولكن إذا استمر عليها الإنسان فهي كبيرة وعظيمة، والصغيرة إذا استمر عليها الإنسان تنقلب في حقه كبيرة. والمقصود هنا أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا من الكبائر، أي أن عدم التوقي من نجاسة البول كبيرة، والمشي بين الناس بالنميمة كبيرة، وإن كان ليس عليهما حد في الشرع، إن هناك من اعترض على من أثبت بأن هذين كبيرتان لأنه ليس عليهما حد في الشرع. والصواب أن الكبيرة قد يكون عليها حد شرعي وقد لا يكون عليها حد شرعي، فإذا ترتب عليها وعيد شديد فهي كبيرة، وهناك ترتب عليها وعيد شديد وهو عذاب القبر، وبذلك عرفنا بأنها كبيرة. إذن المقصود من قوله إنهما لا يعذبان في كبير أي في كبير الاحتراز منه والبعد من عنه وتوقيه، أي لا يشق على الإنسان، لأنه ليس مثلا شهوة خمر وليس شهوة زنا وليس شهوة وليس شهوة نظر مثلا وشهوة متعة، لا. ثم بيّن صلى الله عليه وآله وسلم هذا الذي عذب فيه الرجلان بقوله فأما هنا حرف تفصيل، فهي فصلت ما ورد مجملا في السابق وهو قوله لا يعذبان في كبير، في كبير أما أحدهما فكان لا يستثير من البول، أما أحدهما أحد الشخصين هكذا أبهم عليه الصلاة والسلام عليهما من أجل أن يربي فينا هذا الشعور بأن الشخص إذا وصف بشيء مذموم فحاول أن تستتر عليه ولا تفضح ولا تشهر به. يقول أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي رواية لا يتوقى من البول، وفي رواية لا يتنزه من البول، وروايات الأحاديث تفسر بعضها بعضا، وينبغي أن يحمل بعضها على بعض حتى تتحد الرواية ولا يكون بينها تضارب. ولذلك ينبغي حمل قوله هنا لا يستتر على لا يحترز من البول ولا يتوقى منه، ولا ينبغي حمله على ظاهره، لأنه لو حملناه على ظاهره لتنافى مع الرواية الأخرى. لو حملناه على ظاهره ماذا نقول فيه؟ نقول فيه لا يستر عورته أثناء البول، هذا معنى لا يستتر من البول. لو حملناه على ظاهره وعلى حقته ماذا نقول فيه؟ لا يستر عورته عند البول. ولو فسرناه بهذا التفسير لكان بينه وبين الرواية الأخرى معارضة ومخالفة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأدى هذا التفسير إلى إبطال الوصف الذي بني عليه الحكم وإلغائه، لأنه ما هو الوصف الذي بني عليه حكمه لاستسهال الحكم؟ ما هو؟ عدم، أيوة. إذا الوصف الذي بني عليه الحكم هنا هو عدم الاحتراز من البول، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية الأخرى تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فلو فسرناه هنا بكشف العورة عند البول لأدى إلى إلغاء هذا الوصف الذي قام عليه الحكم. ما هو الحكم؟ هو إثبات عذاب القبر. ما هو الوصف هنا؟ هو عدم الاحتراز من بول الإنسان عند التبول. طيب، أدل قوله صلى الله عليه وسلم أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول على أن البول نجس، دل على أن البول نجس، وهذا بإجماع العلماء، لم يقل أحد من الناس بأن البول طاهر، فهي مسألة مجمع عليها، كما دل على أنه سبب من أسباب عذاب القبر، وليس هو السبب الوحيد، بل عذاب القبر يكون بسببه وبسبب الغيبة وبغيرهما، إلا أنه لما كان من أعظم أسباب عذاب القبر ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا. فليس المقصود هنا هو تخصيص العذاب بهذين، بل تنبيه على أن أكثر عذاب القبر من هذين الكبيرتين أو من هذين الذنبين. ثم قال وأما الآخر فكان، هذا أيضا تفصيل، وأما الآخر أي الشخص الآخر صاحب القبر فكان يمشي بالنميمة، كان يمشي بالنميمة أي كان يمشي في وسط الناس بهذا الوصف المذموم اللي هو النميمة. والنميمة معناها نقل كلام الغير من أجل الإضرار، نقل كلام الغير لأجل الإضرار، ولذلك قيدوها بالإضرار لتخرج النميمة التي ليس فيها إضرار، لأن النميمة إذا اقتضى تركها مفسدة، إذا اقتضى تركها مفسدة تلحق بالغير، أو فعلها مصلحة يستضر بتركها الغير كانت مشروعة قياسا على الغيبة، لأن الغيبة ممنوعة إلا في مواضع ستة. لماذا أباح الشرع الغيبة في تلك المواضع الستة؟ لأنها تعلقت بها مصلحة شرعية. هذه المواضع الستة التي أشار إليها بعضهم بقوله الذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسق ولمستفت ولمن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه المواضع الست الغيبة فيها ليست حراما، وهكذا النميمة إذا تعلق بتركها مفسدة أو بفعلها مصلحة تتحقق للغير فهنا لا تكون مذمومة، كما إذا رأيت رجلا يتحدث بإذاية شخص، رأيت ظالما يتحدث بأنه سيؤذي شخصا من الأشخاص، ثم إن نقلت الكلام إلى ذلك الشخص الذي ستلحق به الإذاية وقلت له احذر، فإن فلانا يتربص بك الدوائر لأنه سيظلمه بغير حق وسيؤذيه بغير حق. وجاء من رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، اخرج إني لك من ناصحين. هل هذه نميمة؟ هذه ليست نميمة، هذه مطلوبة. لذلك النميمة التي تسبب لصاحبها عذاب القبر والتي تعتبر كبيرة هي التي يقصد بها الإضرار بالغير، ونكتفي بها القدر إلى أن نواصل الكلام عن الله. وهو باب قضاء حاجة. يقول نعم، قد انتهينا من الحديث إلى فعله صلى الله عليه وآله وسلم عندما دعا بجريدة خضراء فشقها شقين فغرز كل شق على قبر من القبرين السابقين. لما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبب تعذيب هذين الرجلين في قبريهما، فذلك من أجل أن يحذر أمته من هذه الأسباب حتى لا تقع فيها، دعا صلى الله عليه وآله وسلم بجريدة خضراء. ومعنى دعا أي طلب أن يؤتى له بجريدة، فأتي له بهذه الجريدة فشقها صلى الله عليه وآله وسلم شقين، فغرز كل شق في قبر من ذينك القبرين. اختلف العلماء في هذا الفعل الذي فعله صلى الله عليه وآله وسلم، هل له علة، أي أنه صلى الله عليه وسلم اختار الجريدة لمعنى في الجريدة، اختار الجريدة الرطبة لمعنى في هذه الجريدة، هذا المعنى يتناسب مع الحكمة المبنية على هذا العمل، إذ الحكمة المبنية على هذا العمل هو تخفيف العذاب عنهما. هل يوجد في الجريدة معنى يناسب هذه الحكمة؟ بعضهم قال المعنى الذي يناسب هذه الحكمة هو رطوبة الجريدة ونداوتها، ذلك لأن الرطوبة والنداوة تدل على تسبيح الجريدة، ما دامت الجريدة رطبة ندية وهي تسبح، إذن هناك ارتباط بين التسبيح والتخفيف من العذاب، والمناسبة واضحة، إذ التسبيح يستدعي رحمة أرحم الراحمين، إذ التسبيح الموجود في رطوبة الجريدة يستدعي رحمة الله أن تنزل على هذين القبرين. هذا وجه لبعض أهل العلم، وهذا الوجه يبنى عليه أن يكون هذا تشريعا عاما لا يختص بهذه القضية دون غيرها، لأنه إذا كان اختيار الجريدة لمعنى وهو التسبيح الذي بني عليه التخفيف فهذا موجود في كل رطب وموجود في كل حالة، فلنا نحن أن نعمل ذلك العمل، أن نأتي بجريدة خضراء وأن نغرسها على القبر رجاء رحمة الله لهذا المعنى الذي يوجد في الجريدة. هذا وجه، وقد بني عليه ماذا؟ تشريع عام لا يختص بهذه القضية دون غيرها. الوجه الثاني للعلماء أنهم قالوا اختياره لهذه الجريدة هو محض تعبد، لا لمعنى في الجريدة، وإنما هو محض تعبد لله، ولذلك فالقضية خاصة به واستدلوا على ذلك بأمور. أولا أن كل شيء في هذا الكون يسبح لله بقوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فلا خصوصية للنداوة والرطوبة في الشيء، بل الكل يسبح لله رب العالمين. ثانيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقتصر في هذا الأمر على هذه القبور الخاصة، ولو كان التشريع عاما لفعله صلى الله عليه وآله وسلم مع قبور أخرى. ثالثا هذا الذي فهمه الخلفاء الراشدون وجمهور الصحابة، فإنه لم يثبت عن الخلفاء أن فعلوا مثل هذا الفعل، ولا جمهور الصحابة لم يفعل هذا إلا واحد من الصحابة فقط، وهو بريدة ابن الحصين، هذا هو الوحيد الذي أوصى أن يفعل به مثل هذا العمل. ولنقارن بين عمل صحابي وبين عمل آلاف الصحابة، وفيهم الخلفاء الراشدون الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فإذا كان الخلفاء الراشدون وجمهور الصحابة لم يعملوا هذا العمل وعمل واحد من الصحابة، فماذا نفهم؟ أنأخذ بعمل واحد ونترك عمل الخلفاء الراشدين والصحابة رضوان الله عن الجميع؟ ينبغي أن نأخذ بقول جمهور الصحابة وقول الخلفاء الراشدين، عمل بعمل جمهور الصحابة وعمل الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عن الجميع. وأما بريدة رضي الله عنه فإنه اجتهد ولا حرج عليه في أن يجتهد، ولذلك قال الخطابي رحمه الله هذه القضية خاصة بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بدليل أنه لم يعممها هو نفسه، وبدليل أن الخلفاء الراشدين والصحابة لم يعملوا بها، وبدليل آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على غيب هنا في هذه القضية، اطلع على غيب لا يطلع عليه سواه. ما هو هذا الغيب؟ كونه اطلع على تعذيب الرجلين في قبريهما، وأن لأحد من الناس أن يطلع على هذا الغيب. ولو أن إنسانا جاء بجريدة خضراء ووضع على قبر لكان حاله يقول إن صاحب القبر معذب، لسان حاله يقول صاحب القبر معذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وضع هذه الجريدة على من؟ على قبرين كشف الله له بأنهما معذبان، ومن أين لك أنت أن تفعل هذا؟ ولو فعلت هذا لكنت قد حكمت على صاحب القبر بأنه معذب. وهناك من استنبط من هذه القضية أمرا غريبا وعجيبا، ما هو؟ ومشروعية قراءة القرآن على الموتى. قال إن هذه الجريدة الخضراء إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى فيها وهو التسبيح، إذا التسبيح يستدعي رحمة الله، فيقاس عليه قراءة القرآن والأذكار. وهذا قياس مع الفارق، أولا قضايا الأعيان لا يقاس عليها، قضايا الأعيان لا يقاس عليها، لأن من شروط القياس ألا يكون حكم الأصل خاصا، من شروط القياس ألا يكون حكم الأصل خاصا. لا يمكنك أن تقيس على زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان أكثر من 4، لماذا؟ لأنه خاص. لا يمكنك أن تقيس على شهادة خزيمة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم لأنها تعدل شهادة رجل، لماذا؟ لأنها خاصة بخزيمة، لا تقيس على العناق التي ضحى بها أبو بردة لأنها خاصة بأبي بردة، لا تقس أيضا على هذه القضية التي نحن بصددها لأنها خاصة بالرجلين. فالقول الصواب في المسألة أنها خاصة بالرجلين، فلا ينبغي القياس عليهما، فهي من قضايا الأعيان، وقضايا الأعيان لا عموم لها. ولذلك عندما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل سأله الصحابة، والصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمور التي اشتبهت عليهم، فالسؤال إذن لأجل أمر اشتبه عليهم. ما هو هذا الأمر؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا غريبا لم يكن يفعله من قبل، كونه دعا بجريدة خضراء وشقها شقين ووضع كل شق على قبر، هذا شيء غريب ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله من قبل، فاستدعى سؤالهم قائلين له. قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبثا. أخبار صلى الله عليه وآله وسلم بأن الله يخفف عنهما ما لم ييبسا، ولعل هنا للتعليل وليس للرجاء كما قال بعض العلماء. أي لماذا فعل هذا؟ فعل هذا صلى الله عليه وسلم من أجل أن يخفف الله عز وجل عنهما، إما بأن أوحى الله إليه بأن يفعل ذلك ففعل، أوحى الله إليه بأن يعمل هذا العمل ففعله. يعني قال الله عز وجل خذ جريدة وشقها شقين واغرس كل شق على قبر، ففعل ذلك بوحي منه من الله عز وجل، وهذا هو الظاهر، أو بدعاء منه صلى الله عليه وآله وسلم، بدعاء مقارن لهذا الفعل، فكان المعنى الموجود في هذا الفعل هو دعاؤه صلى الله عليه وآله وسلم. قال انتهى. إذن بهذا ننهي الكلام عن الحديث، ثم نعود إلى بيان الحكم والفوائد التي تستفاد من الحديث. أولا نعم، فائدة الأولى من فوائد الحديث هو إثبات أن عدم القول موجود. نعم، أول ما يستفاد من هذا الحديث إثبات عذاب القبر بأسلوب مؤكد، وهو قوله إنهما ليعذبان بأسلوب مؤكد. وهذه القضية قضية ثابتة بدلائل قطعية، ولم ينازع فيها إلا المعتزلة، ونزاعهم لا يعتد به، لأنهم حكموا عقولهم في نصوص الوحي، هذا مكان لا مجال فيه للعقل، إنه غيب لا نتلقاه إلا من الوحي، أما عقولنا ما تستطيع أن تتجاوز حدودها المادية لتخترق حدود الدنيا فتدخل إلى عالم الآخرة وتعرف هل هناك عذاب أم ليس بعذاب. فالعقول مثل الدواب تحملك إلى باب السلطان ولا تدخل معك عليه. الفائدة الثانية الأصل خصوص من أين في عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه الخصوص ولا العموم؟ أصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو العموم، ولا تحمر على الخصوص إلا بالدليل. لا الفعل فعل. تريد أن تقول بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على التخصيص؟ إن شاء الله التخصيص. نعم، فعل النبي، نعم فعل النبي، وما ينزل منزلة فعل النبي، والذي ينزل منزلة فعل النبي هو التقرير الفعلي. التقرير الفعلي مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على، يعني لا يفهم من العموم. نعم، من فوائد الحديث يعني. نعم، تحريم النميمة بين الناس إلا إذا تعلق بها، نعم، مصلحة أي جلب مصلحة أو درء مفسدة، فهنا تستثنى. من فوائد الحديث نعم هو إظهار معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر بغيره ولا يقدر عليه سوى صحيح. من فوائد الحديث تضمنه واشتماله على معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي إخباره عن غيب لا يطلع عليه إلا أمثال الأنبياء، فهذا مشهد غيبي من مشاهد الآخرة يخبر به صلى الله عليه وآله وسلم بوحي من الله. هذا من فوائد الحديث تمام. فوائده أيضا أن قضايا الأعيان لا يدخلها القياس، أن قضايا الأعيان لا يدخلها القياس، يعني كيف كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم خص هؤلاء بهذه الجهة فلا يدخل عن القتال. نعم صحيح، هذا من جهة، من جهة أخرى فهذا غيب، وهذا الغيب لا يمكن لأحد أن يطلع عليه، القضية غيبية لا يمكن القياس عليها، أي لا يمكن أن تقيس على هذه القضية الغيبية وتأتي إلى قدر من الحبور وتضع فيه جريدة، لأنك إن فعلت ذلك زعمت أن صاحب القبر معذب ولا يستطيع أحد أن يعلم ذلك، لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. كذلك من فوائد الحديث أن الاستتار مقصود به التوقي من أن الاستتار الوارد في الحديث المقصود به التوقي من البول، أن المراد به التوقي والاحتراز والحفظ من البول. ومن فوائد الحديث أيضا إن الله سبحانه وتعالى لم يكلف العباد إلا ما يكلف، وهذا من حيث ماذا؟ يعني من قوله تعالى وما يعذبان في كبير، اي نعم تمام، قوله وما يعذبان في كبير، اي انه لو حاول ان يبذلوا جهدهم لاستطاعوا ان يتخلصوا من هذه الافه، لان الله لم يكلف عباده الا بما يدخل تحت طوقهم وكسبهم. من فوائد الحديث ايضا أن النميمة سبب من أسباب عذاب القبر، والتي هي نقل الحديث على وجه الإفساد. ومن فوائد الحديث أيضا أن بعض الأمور التي ينظر إليها الإنسان بعينه الخاسرة قد ينظر إليها بعين الإضطراء فيهملها وهي قد تورد الهلاك. إيه نعم، يعني أن الإنسان ينبغي له ألا يحتقر المعاصي، إذن هذه فائدة تربوية، وهي ينبغي للإنسان ألا يحتقر المعاصي، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب. وإن كانت هذه المعاصي التي ذكرت في الحديث هي من الكبائر، ومع ذلك فإنه يستفاد من ذلك هذه الفائدة التربوية. من فوائد الحديث أيضا من الحديث أن المفاعيل الكبيرة لا يسأل عن إيه؟ موجه فائدة الحديث على هذا الموجه، دلالة الحديث على هذا المعنى أنه لما وضع عليه الصلاة والسلام كان يعني قال لعل الله أن يخفف عنهما ما لم يبس، فقوله لعل الله أن يخفف عنهما ما لم يبس دليل على كونهما مؤمنين، إذ لو كان كافرين نعم تماما، ففي هذا دلالة على أن مرتكب الكبيرة لا ينسحب عنه الإيمان انسحابا كليا، وإنما ينقص إيمانه، وعليه فلو مات من غير توبة فإنه لا يخلد في النار، بل هو إلى مشيئة الله عز وجل. من فوائد الحديث أيضا نعم من فضل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم كون النبي صلى الله عليه وسلم كان متابعا ومتفقدا لأصحابه، وهذا دليل على رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته أمواتا وأحياء، حيث أنه صلى الله عليه وسلم لما مر بهذه القبور أوحى الله إليه ما أوحى إلى آخره. من فوائد الحديث أيضا نعم من خطورة المعاصي إن كان صغيرة. نعم هذه ليست صغيرة، يعني بيان خطورة المعاصي وآثارها على الإنسان وهو في قبره، هذه ليست صغيرة بل هي كبيرة كما ذكرنا في السبق. نعم. وجوب الاستتار. هي الاستتار وجوب التوقي من البول، التوقي من البول هذا نعم هذا معروف معروف. نعم. فأن هذين الرجلين اللذان ذكرهما الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وكان يستمران على هذا الحديث حيث أعبر الرسول صلى الله عليه وسلم قد دلت على الاستماع. يعني كان يعني معلوم يعني أنهما لو تاب إلى الله عز وجل قبل موتهما لا ما حصل لهما هذا الأمر. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بين من خلال قوله كان أحدهما إلى آخره أن الرجلين كان مستمرين على هذا العمل، ولو كان الفعل مرة واحدة وتاب الإنسان منه لا ما كان للمعصية أثر. ولذلك قال عبد الله بن عباس لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. ومن فوائد الحديث أيضا نعم وجوب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وأنه هو المراحل الآخرة. نعم. وإن سعيد فيه الإنسان سعيد فيما بعده وإن شكي فيه شهية فيما بعده. يعني هذا من فوائد الحديث وجوب الإيمان بنعيم القبر وعذابه، وهذا دل على عذابه وبمفهوم المخالفة دل على نعيمه، فهو دل على عذابه وبمفهوم المخالفة دل على نعيمه. وهناك نصوص منطوقية بنعيم القبر. من فوائد الحديث أيضا أنه يسبح لله سبحانه وتعالى كل ما في الكون من جمال الحيوان. أي نعم، يعني وجود دلالة الحديث على ذلك من وضع يسر الله في جريدة نعم القبر. إيه قال إن الله يخفف عنهما ما لم يبس. نعم بعض العلماء يقول بأن سبب وضع هذه الجريدة وسبب قوله صلى الله عليه وسلم يخفف عنهما ما لم يبس أي ما دامت رطبتين، أي أنهما إذا كانت رطبتين تسبحان وبهذا التسبيح يرحم الله عز وجل صاحبي القبرين. لكن التسبيح ليس خاصا بالرطب، بل كل رطب ويابس يسبح لله رب العالمين. ومن فوائد الحديث التي استفادنا حرص الصحابة على التعلم، حرص الصحابة على التعلم حيث سأله لماذا. أيوة تمام. لماذا فعلت هذا يا رسول الله؟ سألوه لماذا فعل ذلك، وهذا يدل على حرص الصحابة على تعلم تشريعات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاء بها ليخرجهم بها من الظلمات إلى النور وليقربهم بها إلى الله عز وجل. ومن فوائد الحديث المستفادة استحباب الستر على المسلمين. استحباب الستر على المسلمين، ما وجه دلالة الحديث على ذلك؟ نعم إنه جاء في الرواية عدم تعيين صاحبه، أي حيث قال عليه الصلاة والسلام أما أحدهما إلى آخره، ولم يعين أي واحد منهما فستر عليهما هو صلى الله عليه وسلم. واستفاد الصحابة من ذلك هذه الفائدة، ولم يصرح أحد من الرواة باسميهما بل بقي اسمهما مبهما. وفي هذا فائدة تربوية، وهو أن من أتى بشيء مذموم فينبغي الستر عليه ما أمكن، ولا سيما إذا أفضى إلى ربه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فقد أفضوا إلى ربه. ولا ينبغي الإنسان أن يتتبع عورات الناس إلا في مواضع مقيدة في الشرع وقد سبقت الإشارة إليه. من فوائد الحديث أيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من صدقة على أمته بحيث حذرهم من كل شيء يكون سبب في قتلهم. نعم، يعني بيان ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من الرحمة والشفقة والحرص على إسداء الخير إلى أمته عليه الصلاة والسلام. من فوائد الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور المقابر كثيرا، وهذا دليل على وجود نص في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يحمل يدعى قدمهم عن زيارة القبور لقوله كنت نعيش عن زيارة تزوره. نعم، يعني في فائدة أخرى وهي كونه صلى الله عليه وسلم كان يزور القبور كثيرا، وهذا في سنته وفي حياته كثيرا، وكان يزور القبور إما وحده وإما مع الناس. هذا قد يستفاد من الحديث، وكان الحديث إنما فيه أنه مر صلى الله عليه وسلم بقبرين، هل هو على وجه زيارة القبور أم هو على وجه المرور. على كل حال يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم مر على وجه الزيارة والقصد إلى هذه القبور، وهذا على كل حال مضطرد في حياته عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث التي تستفاد، نعم، أن النميمة إذا كانت على وجه المصلحة لا تضر. كيف دل الحديث على هذا المعنى، أو ما وجه دلالة الحديث على هذا المعنى؟ نعم، كان يمشي بين الناس بالنميمة، يعني كان مستمرا عليها، كان مستمرا عليها، أي أنه لو لم يكن مستمرا عليها لما حصل له الذي حصل. على كل حال هذه الفائدة إنما تستفاد بمجموع النصوص الواردة في الموضوع والمقارنة بينها. من فوائد الحديث أيضا أمس، نعم، أن الشيء إذا ألقي إلى النفس مجملا ثم فصل يكون أوقع فيها. وجه دلالة الحديث على هذا المعنى من نعم، أيوة تمام، فإنهما لا يعذبان، ثم فصل بعد ذلك أسباب عذابهما. صحيح. ومن فوائد الحديث أيضا نعم، كيف أي نعم، في هذه الفائدة سبقت، يعني سبقت هذه الفائدة. نعم، أن الأمور الغيبية لا يطلع عليها أحد إلا من شاء الله سبحانه وتعالى من يطلع عليها. صحيح، أمور الغيب لا يعلمها إلا الله، وقد يطلع الله بعض عباده على ذلك من أجل أن يؤيدهم مثل رسوله عليهم الصلاة والسلام. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد بلغوا رسالة ربهم إلى آخره. ومن فوائد الحديث، نعم، سبق هذا المعنى. نعم، أن الميت قد ينتفع بالعمل، أن الميت قد ينتفع. ما وجه دلالة الحديث على ذلك؟ يعني حيث وضع عليهما الجريدة وقال إن الله يخفف عنهما ما لم ييبسا. نعم، ينتفع الميت بعمل الحي إذا كان عمل الحي مشروعا، إذا كان عمل الحي مشروعا، وذلك مثل الدعاء وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك. وإن كان لقائل أن يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الصواب، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتسنى لغيره. ومن فوائد الحديث أيضا هو أن العذاب يكون على الروح والجسد لأنهما قد اشتركا في المعصية، خلاف الذي قال بأن العذاب يكون على الروح والجسد. لكن ما وجه دلالة الحديث على ذلك؟ كيف دل الحديث، كيف دل الحديث على ذلك؟ تفضل. لا، كيف دل الحديث؟ ما زلنا مع فائدة سابقة. ما وجه دلالة الحديث على أن العذاب يكون للروح والجسد معا؟ نعم، إن الله سبحانه وتعالى قال إنهما لا يعذبان ولا يعذبان، نعم. والأصل في كلمة العذاب شمولها للجسد والروح معا. قال إنهما لا يعذبان، فلما أطلق صلى الله عليه وسلم ظهر بأن المراد بالعذاب ما يشمل الروح والبدن معا، لأن حقيقة العذاب تشمل الروح والجسد معا. فمن خصصه بالروح دون العذاب فهو تحكم، وتحكم في اللفظ بلا دليل. نعم. ومن فوائد الحديث نعم ذكر أن المؤمن إذا اعتدى على خير المؤمن والمعاصي لقوله لا الله يخفف عنهما، لا الله يخفف عنهما، لأن العذاب بالنسبة للمؤمن لا الموحد لا يستمر، بل يعذب على قدر ما أتى من العذاب من المعصية ثم بعد ذلك ينتهي. صحيح، لأن عذاب القبر على نوعين، عذاب لا ينتهي وعذاب الكفار، وعذاب مؤقت هذا عذاب غير الكفار. بفوائد الحديث أيضا نعم أنه يستحب الأخذ بالأسباب المشروعة. كيف ذلك بالنسبة للحديث؟ كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم حقا جريدة على مستوى عرض رمات القبر من جنزي أن يقصد عنها. يعني قلت في الفائدة أن مجرد أخذ بالأسباب الأسباب المشروعة، لكن قلنا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم على القول الأصح أنه خاص به، بمعنى أنه لا ينبغي أن يقتدى به فيه. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفعلوا ذلك إلا صحابي واحد فقط فعل ذلك اجتهادا منه، وعمل صحابي واحد بهذا الحديث لا يدل على إيش؟ على عمومه، عمل صحابي واحد، لأن الخلفاء الراشدين وجمهور الصحابة ما عملوا بهذا الحديث، فدل على أنه خاص، وهذا هو الذي قرره الخطابي وغيره من أهل العلم. وإن كان الحافظ بن حجر رحمة الله عليه في الفتح يقول بأن هذا ليس خاصا بل يجوز، واستدل بفعل الصحابي الجليل الذي اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. لكن لو وضعنا جمهور الصحابة في كفة ووضعنا عمل هذا الصحابي الوحيد في كفة فأيهما يكون أرجح قولا؟ لا شك أن عمل الصحابة أرجح قولا، فهما أولى بالاقتداء، فهم أي جمهور الصحابة أولى بالاقتداء من هذا الصحابي الذي عمل في الحديث ورضي الله عنه. الحديث في القول الأرجح إذا لم يعمل به إلا صحابي واحد، إذا كان هذا الحديث على كل حال مجملا حديث مجمل والصحابة كلهم ما عملوا به إلا واحد، هذا يعتبر قولا نادرا. الأولى يعني الأولى أن لا يؤخذ به الأولى. نعم. لم يوجد له معارض. إذا وجد له المعارض معناه المعارض أنهم لم يعملوا بمقتضى، هذا هو المعارض، أنهم لم يعملوا بمقتضى، وجد ما يقتضي العمل بذلك الحديث ومع ذلك لم يعملوا به، وجد المقتضي بالنسبة لهذا الحال الذي نحن بذلك الآن. هل المقتضي موجود ولا ما موجود؟ موجود. مش هو المقتضي يعني أنهم كانوا يزورون القبور ويدعون لأهل القبور، والمقتضي هو كونهم كانوا يقتدون برسول الله ويسارعون إلى فعله عليه الصلاة والسلام.